الفرق بينهم الهمس. يعني الصفة دي بس ممكن تغير معايا الحرف، ممكن تقلب معايا الحرف واجيب حرف ايه مشابه ليه او مماثل ليه. طيب نكمل بقى، نجيب الحالات تاني ونقولها، ويا ريت تتابعونا. از ز زو زي از ز از زو از زي تاني، از ز زي زو از ز از زو از زي. تمام، عرفنا الحالات بتاعتها، حرف بتاعت حرف ازاي عرفناها. طيب نبتدي نخش على الاخطاء الشائعه، طبعا الخطا اللي هيقابلنا وهنتكلم عليه طبعا هو ابدال الزاي بسين او زياده زمن الرخاوه، او ممكن تحريك الزاي اذا كانت ساكنه. يعني حال سكون الحرف ده مهم جدا ان احنا نطبق فيه الصفات كلها ونسكن الحرف في المخرج تسكين كامل، بيسموه العلماء يعني ما بالتقريب تسكين ميت. عارفين الميت ما بيتحركش، الحرف لما يكون ساكن المفروض ما يتحركش. طيب نجيب بقى اول خطا بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقراوا القران، تزدري. انا كده جبت الرخاوه مظبوطه جدا، ده مش خطا. الخطا فين؟ تزدري، زودت الزمن، او ان انا اقول تزدري وده بيحصل برضو مع بعض اخواننا واخواتنا، او ان انا اقطع الصوت اقول تزدري تزدري تزدري تزدري وما اقولش تزدري تزدري ايه، ما تنفعش. نجيب مثال تاني لزاي ساكنه، ازكى لكم ازكى لكم. انا بجيب الصواب وبكرره كتير ليه؟ عشان تقلدوني وتجيبوها مظبوطه، لان ده الزمن المظبوط ان شاء الله. ازكى لكم ازكى لكم، ما اقولش ازكى لكم ده كتير. طب مسموح بيه يا شيخ ان انا ما اكون بتعلم لسه اول في اول تعليمي ان انا ازود الازمنه شويه؟ مسموح بيه، بس ده في اول التعليم بس، لكن ما ينفعش ان انا اصلي بالناس واقعد امط في الحروف واولد من الحركات مدود واقول انا لسه بتعلم. في الصلاة ما ينفعش، في القراءة التعبدية ما ينفعش، لكن لما أكون بتعلم والشيخ بيقول لي قول تزدري عشان يمكن لمخرج ازاي، عشان أنا بجيبها فيها سين، فيزود الزمن شوية عشان أعرف أجيبها مظبوطة. ده مقبول في التعليم وده في أول التعليم، لكن ما ينفعش إن أنا أعمل ختمة كاملة في التعليم بالشكل ده، لا، الأمر محتاج مني ضابط. في الأول ممكن يبقى فيه شوية تنازل عن الأزمنة، وده بيسموه العلماء مرتبة من مراتب القراءة، وهي مرتبة الايه؟ التحقيق، ان انا ازود سنة عن الطبيعي عشان اعرف اخرج المخرج كويس والحرف يطلع ازاي واضبط الايه؟ الحروف. طيب ايه تاني؟ يزجي سحابة، يزجي يزجي. كتير من الناس في يزجي دي بيقولوا ايه؟ يسجي، صح ولا لا؟ بسمعوها والله ولا بسمعها والله؟ يسجي يس، هي يس ولا يز؟ يس ولا يز؟ في فرق بين الاثنين، اسمعوا كويس. يس ولا يز؟ يز يز. ازاي في فرق في الصوت بينها وبين السين، فناخد بالنا. ايه الخط التالي قابلني؟ اذا جه بعد او قبل ازاي جيم زي يز جي. ليه؟ لان ازاي حرف ايه؟ مجهور. مجهور يعني ايه؟ مقطوع النفس. والجيم حرف ايه؟ مجهور مقطوع النفس. فما يجي حرفين ورا بعض فيهم صفه فيها تمكين للمخرج بيبقى صعب ان انا افك المخرج وانتقل للمخرج اللي بعديه. فناخد بالنا، ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من ابدال ازاي بسين، عشان السين بتسهل دخولي على الجيم. نجيب امثله، رجزا رجزا، ما اقولش رجزا وده الاسهل. الرجز، ما اقولش الرجز. فناخد بالنا بالله عليكم. ايه تاني من الاخطاء؟ اذا شددت ازاي. طب مطلوب مني يا شيخ، مطلوب مني ان انا ابين الساكن والمتحرك. احنا متفقين خلاص على ان المشدد ساكن ومتحرك. طيب هات لنا مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة الزكاة كثيرة في القرآن، ليها موضع كتير في القرآن. كتير من الناس بيقول ايه؟ وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. ده خطأ، أنا بعمل أكرر خطأ. أمال الصح يا شيخ؟ وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزا. مش إحنا قلنا إزاي المشددة فتحت تبقى إيه؟ الزا، ما أقولش الزا. الزا إيه؟ الزكاة، ما تنفعش. الزكاة

وأسأل الله العظيم أن يعفو عنا وعن أخطائنا وأن يرزقنا الصواب في القول والعمل. أنا انتهيت من الكلام في الحلقة، هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، لا ثلاث حروف مش هنجيبهم في حلقة واحدة، بس مخرج واحد، الظاء والذال والثاء بيخرجوا مخرج واحد، ولنا كلام جديد في مخرج الظاء والذال والثاء، يا ريت تتابعونا لأن تسمعوا كلام ربما يكون جديد على بعض إخواننا اللي بيسمعونا. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.